بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، مع الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الصلاة وعلى الأخص بالشروط أو الأحكام المتعلقة بشروط الصلاة وبالشرط الذي أخذناه أخيرا وهو اللباس، ستر العورة، فها نحن مع هذه الأحكام من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ شرف الدين بن نجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورا على الذكور. إذن هذا المقر الذي سمعتم يا إخوة يتضمن أحكام، كلام الماتر رحمه الله تعالى يتضمن أحكاما فقهية. أولها أن الذهب محرم على الذكور، ذكور الأمة، ذكور أمة الإجابة، محرم على ذكورها لحديث أن الحديث الصحيح حديث أبي موسى، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهب وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. فالذهب محرم لبسه على للرجال، محرم لبس الذهب على الرجال، سواء كان ذهبا خالص أو مموه أو منسوجا به اللباس. المنسوج هو الذي يجعل نسجا في اللباس ويكون أساسا فيه، والمموه المطلي، فكله حرام على الرجال سواء كان خالصا أو منسوجا، اللباس منسوجا من الذهب أو مموها بذلك، كله حرام على الرجال في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة وفي غيرها. لكن الماتن هنا يتكلم عن الصلاة، فيظهر من كلامه أن الصلاة لا تصح إذا لبس هذا اللباس المحرم. قال الماتن: إلا أن يستحيل. إذا استحال يعني تحول من كونه ذهب منسوج أو كونه ذهب مطري به اللباس، تحول ولم يكن له أثر، جاز استعماله. يعني وبيان ذلك أنه لو جعل هذا اللباس في مكان ساخن حار وصهره بالنار لا يتحلل منه شيء من الذهب، إذن استحال وانتقل من عين إلى عين ولم يكن للذهب أثر فيه، ففي هذه الحال يجوز لباسه وتصح الصلاة فيه، تصح الصلاة فيه. الحكم الثاني: الحرير. الحرير أيضا محرم على ذكور الأمة، لبسه حرام على ذكور الأمة، حل لإناثها. كذلك الذهب حرام على ذكور الأمة، حل لإناثها. ومراد الماتن هنا رحمه الله تعالى أن الصلاة لا تصح في لباس حرير، إذا كان اللابس رجل لا تصح صلاته لأنه محرم عليه الحرير، فلا يجوز أن يتقرب بشيء هو عاصم به، لأن لبس الحرير معصية لله عز وجل لكونه حرام، والصلاة قربة إلى الله جل وعلا، فلا يتقرب بما هو عاصم فيه لله جل وعلا. قال الماتن أيضا: وما أكثره ظهورا، يعني إذا كان اللباس خليط من حرير وغيره، حرير وقطن أو حرير وصوف، إذا كان غيره أكثر من غير الحرير أكثر منه يصح لبسه وتصح الصلاة فيه. أما إذا كان الأكثر هو الحرير فلبسه حرام والصلاة فيه محرمة. هذا تقرير الماتر رحمه الله تعالى. لكن بعض الفقهاء يقول يكون آثما بفعله، يعني بلبس الذهب الممو، بلبس اللباس المموه من الذهب أو المنسوج من الذهب أو لبس الحرير، يكون عاصيا بهذا الفعل ويأثم عليه، لكن الصلاة صحيحة. لماذا؟ قالوا لانفكاك الجهة، لأن الجهة منفكة، فالصلاة حكم مأمور به قربها لله جل وعلا، والنهي عن لبس الحرير أو لبس الثوب اللباس المموه بالذهب ما نهي منفصل عن الأمر بالصلاة، فالجهة منفكة، فيأثم على فعله وهو اللبس المحرم وصلاته صحيحة لأنها مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فتصح صلاته مع الإثم لأنه خالف بلبس المحرم. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الراجح إن شاء الله، لانفكاك الجهة، فهو عاصم بلبسه اللباس المحرم وصلاته صحيحة لأنه تقرب بها إلى الله عز وجل، وهي مكتملة الأركان والشروط والواجبات والسنن. نعم. لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة. لا إذا استويا، يعني إذا استوى الحرير وغير الحرير في لباس لا يحرم، هذا كلام الماتم. إذا استويا لا يحرم، إذا استوى لا إذا استويا يحرم، إذا استويا إذا استويا لا يحرم، إذا استويا استوى الحرير والذهب فلبسه مباح، لكن إذا كان الحرير أكثر فلبسه حرام، إذا كان غير الحرير أكثر فلبسه مباح، إذا كان مستويان فلبسه مباح، إذا كان مستوي الحرير وغير الحرير في اللباس. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في اللباس الإباحة، الأصل في اللباس الإباحة، فإذا استوي في يعني إذا استوي المحظور وغير المحظور، إذا استوي المحظور وهو الحرير وغير المحظور وهو غيره جاز لبسه وصحة الصلاة فيه، لأن الأصل في اللباس الإباحة. إذا نغلب جانب الحلال على جانب الحرام ويصح لبسه، لا لحكة كذا قال، أو لضرورة أو حكة، أو لضرورة يعني لبسه لضرورة، لبس الحرير لضرورة، لأن الحرير يقولون ينفع بإذن الله في بعض الأمراض مثل الحساسية ومثل الجرب في الجسم في البدن ومثل أشياء كثيرة ينفع الحرير فيها لأن لرقته ونعومته، فإذا لبسه لضرورة جاز له ذلك وصحة الصلاة فيه. وعرفتم أن الصلاة صحيحة حتى لو كان من غير ضرورة، لكنه يأثم بدون ضرورة ومع الضرورة لا يأثم. فالماتن يرى أنه رحمه الله يرى أنه مع الضرورة يجوز لبس اللباء الحرير وصلاته صحيحة ولا إثم عليه، ولا إثم عليه، لأن الضرورات القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، فالمحرم تبيحه الضرورة والمكروه تبيحه الحاجة، فانظر إلى كلام الماتن. أو حكة أيضا، الحكة لو لبس الحرير لحكة فيه، لأنهم قالوا أن لبس الحرير ينفع أيضا في الحكة في البدن، لو لبسه لذلك فيلبسه جائز، لأنه لبسه إما لحاجة أو لضرورة فتصح الصلاة لكونه لبسه لذلك ولا يأثم على هذا اللبس. نعم. أو مرض أو حرب. أو مرض لبسه أيضا لمرض، وأفاد الأطباء أنه أن لبس الحرير ينفع في هذا المرض إما لتخفيفه أو لإزالته بالكلية. في هذه الحال يجوز اللبس ولا يأثم على ذلك، يجوز اللبس ولا يأثم على ذلك، لبس الحرير للرجال. أو لحرب، لحرب يعني يجوز لبس الحرير، لبس الحرير للرجال أيضا في الحرب، لأن الحرب مع الكفار مع المحاربين يجوز للمسلم أن يعمل كل ما يغيظ الكفار ويرهبهم، ومن ذلك لبس الحرير، لأن المقاتلين إذا لبسوا الحرير يكون ذلك له وقع في قلوب الأعداء، لأن المسلمين بلبس هذا الحرير يدل على عدم الخوف وعدم الاكتراث بالكفار المحاربين من الكفار، ويدل أيضا أن المسلمين إذا لبسوا الحرير يدل على أنهم يعني يتنعمون بقتال الكفار، لأنه قتال في سبيل الله. فإذا كان لحرب أو مرض يجوز لبسه والصلاة صحيحة فيه ولا حرج. نعم. أو حشو. أو حشو، كيف حشو؟ يعني يلبس، يعني بعض الناس يلبس لباسا له بطانتان، بطانة داخلية وبطانة خارجية، يعني من طبقتين، بطانة داخلية تسمى شعار وخارجية تسمى دثار، ومتصل بعضهما ببعض. لو كان ما بين يعني البطانتين لو كان بينهما حشو من حرير يجوز؟ نعم يجوز، لأنه لم يباشر الحرير ولم يرى عليه، فيجوز لبسه في هذه الحال، لأنه جعله حشوة بين بطانتين إحداهما داخلية والأخرى خارجية، فلا يأثم على ذلك وصلاته صحيحة من غير خلاف. نعم. أو كان علما أربع أصابع فما دون. أو كان الحرير علما، علما في لباس من غير الحرير من الصوف أو من القطن، وكان فيه شيء من الحرير، يصح لباس هذا اللباس أو يصح لبس هذا اللباس؟ قال الماتن نعم، إذا كان علم أربع أصابع فما دون، أربع أصابع. أما إذا كان أكثر من أربع أصابع، علم أكثر من أربع أصابع، يقول الماتن لا يجوز. طيب إذا كان خمس أصابع يجوز الحرير؟ يجوز؟ لا يجوز. إذا كان ست أصابع يجوز؟ لا. إذا كان ثلاث أصابع يجوز؟ نعم يجوز، لأن الماتن قال يجوز إذا كان علما أربعة أصابع فما دون. مفهوم كلامه أنه إذا زاد على أربعة أصابع لا يجوز لبسه، وإذا كان أقل من أربعة أصابع يجوز. نعم. أو رقاعا. أو رقاع يكون الثوب مثلا اللباس الذي يلبسه فيه شقوق ورقعه بالحرير يجوز، لأن هذه الرقاع للحاجة وهي قليلة أيضا، فيجوز لبسه أيضا في هذه الحال. نعم. أو لبنة جيب وسجف فراء. أو لبنة جيب، كانوا قديما يضعون على جيوب اللباس لبنة يسمونها لبنة من الحرير، لبنة جيب، تجوز هذه اللبنة لأنها أربعة أصابع فأقل فتجوز. أو سجف فراء، الفراء يعني جمع فروة، جمع فروة، وسجفها يعني ما يجعل عليها من الحرير حليا في الأطراف، في الأكمام وفي الأطراف، أيضا يجوز لبس الفراء التي جعل فيها هذا الحرير القليل. نعم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. إذن الآن الماتن فرغ من اللباس المحرم وشرع في اللباس المكروه. ما هو اللباس المحرم على الرجال على الذكور؟ لبس الذهب، لبس اللباس المنسوج بذهب، لبس اللباس المموه بذهب، لبس الحرير أو ما أكثره حرير أيضا. واستثنى الماتر رحمه الله تعالى قال لبس أيضا لباس فيه علم أربعة أصابع فأقل، فيه حرير أربعة أصابع فأقل، لبس أيضا لباس على جيبه لبنة من الحرير يجوز، لبس الفراء التي عليها سجف أيضا على الأكمام والأطراف كل هذا يجوز، استثناها الماتر رحمه الله تعالى من الممنوع أولا من لبس الحرير. لكن الآن الماتن دخل في اللباس المكروه، وما هو اللباس المكروه؟ أولا المكروه ما هو؟ هو ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. المكروه ما هو؟ ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. طيب والمحرم؟ ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك. فحكم المكروه أنه يثاب تاركه امتثالا، هذا المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. أما المحرم فمعناه أنه يعاقب فاعله، يعاقب فاعله المحرم أو يستحق العقاب فاعله، ويثاب تاركه امتثالا، هذا هو المحرم. الآن الماتن شرع في اللباس المكروه في الصلاة، نعم المكروه مطلقا لكن في الصلاة وفي غيرها. نعم. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. المعصفر يعني اللباس الأصفر سواء كان مصبوغا أو منسوجا بهذا على هذا اللون. المصبوغ يعني يصبغ بنبات يسمى العصفر وغالبا يوجد في اليمن، فهذا يكره لباسه للرجال. والمزعفر أيضا الذي عليه زعفران يكره للرجال في الصلاة، لأنه قد ورد فيه نص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر والمزعفر للرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنها اجتناب النجاسات. إذن الآن انتهى الماتر رحمه الله تعالى من اللباس ستر العورة، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وفرغ الماتر رحمه الله تعالى من ذلك. الآن سينتقل إلى شرط آخر وهو اجتناب النجاسة في الصلاة. اجتناب النجاسة يا إخوة في ماذا؟ في ثلاثة أمور: اجتناب اللباس النجاسة في البدن وفي اللباس وفي البقعة المصلى عليها، هذه يشترط أن تكون طاهرة ولا تصح الصلاة إذا صلى الإنسان وعليه نجاسة على بدنه أو ملابسه أو الأرض البقعة التي يصلي عليها. طيب الدليل؟ الدليل أدلة كثيرة. أما دليل البدن فحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان إيش؟ لا يستنزه من البول، يعني لا يتحفظ من البول، لا يتحفظ من البول، وهذا نص صريح على أنه يجب على الإنسان أن ينزه البدن عن النجاسة. وأيضا أحاديث الاستجمار، الاستجمار وإزالة أثر الغائط والبول من المحل أيضا تدل على أن إزالة النجاسة من البدن أمر مهم وأمر لا بد منه بالنسبة للمصلي. هذا بالنسبة للبدن. أيضا الدليل على طهارة اللباس، الدليل على طهارة اللباس الحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ثم خلع النعليه في الصلاة، ورآه الصحابة وخلعوا نعالهم رضي الله عنهم. بعدما فرغ من الصلاة عليه الصلاة والسلام قال: ما شأنكم خلعتم النعال؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني آنفا أن فيهما قدرا. طيب النعال لباس أو غير أو ليس بلباس؟ النعال لباس. وأيضا الآية على أحد التفسيرين قول الله تعالى: وثيابك فطهر، قالوا يعني طهر الثياب من النجاسة الحسية كما يطهر تطهر القلوب من النجاسة المعنوية. إذن يجب تطهير اللباس من النجاسة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة بصبي لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه عليه الصلاة والسلام في حجره فبال على قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فأتبعه بوله، أتبعه بوله عليه الصلاة والسلام ورش يعني رشه بالماء. طيب المهم أنه يشترط طهارة اللباس في الصلاة. البقعة المصلى عليها أيضا يشترط أن تكون طاهرة، ولا تصح الصلاة في بقعة إلا في حالات خاصة ستأتي في بقعة نجسة. الدليل السنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، ها، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا عام فيدخل تحت عمومه تطهير البقعة، تطهير المسجد من الطهارة من النجاسة الحسية والمعنوية. المعنوية يعني الشرك، المعنوية يعني الشرك. والمسجد لا شك أنه موضع السجود وهو أرض، وطهارة البقعة المصلى عليها شرط. ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن عربيا بال في المسجد يعني ناحية من المسجد، طائفة من المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب مما، ذنوب الدلو الكبير، أن يصب على بوله ذنوبا مما. وقد أجمع أهل العلم على طهارة البقعة المصلى عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، إنما هي للصلاة وتلاوة القرآن وإقامة ذكر الله تعالى إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. إذا ذكر الماتن هنا صورتين أو حكمين، قال: من حمل نجاسة لا يعفى عنها. كلامه يفيد أن النجاسة على قسمين: نجاسة لا يعفى عنها وهي النجاسة الكثيرة لا يعفى عنها، ونجاسة يعفى عنها وهي النجاسة القليلة. النجاسة القليلة تعرف بالعرف، فما اعتبره العرف قليلا فهو قليل، وما اعتبره كثير فهو كثير. إذن قال: من حمل نجاسة لا يعفى عنها يعني كثيرة لم تصح صلاته. كيف حملها؟ يعني حمل إناء فيه نجاسة، حمل إناء فيه نجاسة وهو يصلي. وأكثر ما يكون للذين يأخذون العينة إلى التحليل للمختبرات، يجعلها في الجيب ويصلي ثم يذهب بها إلى المختبر، هذا لا تصح صلاته، لأن النجاسة كثيرة لا يعفى عنها سواء كانت غائطا أو بول. إذن كلام الماتن واضح هنا رحمه الله تعالى. أو لاقاها، أو لاقاها يعني لاقى النجاسة، ما حملها لكن لاقاها ببدنه وثوبه، ببدنه وثوبه، مثلا استند على جدار نجس أو جلس على في مكان النجس، لاقاها ببدنه أو ثوبه، فلا لم تصح صلاته أيضا. لماذا؟ لأن بدنه تنجس وثوبه تنجس إذا لاقى النجاسة. وفي التي قبلها أيضا كان حاملا للنجاسة. طيب قد يرد سؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب، إذا قام في الصلاة حملها وإذا سجد وضعها، ولا شك أن بطن الطفل ممتلئ بالنجاسة، أليس كذلك؟ بل بطن الإنسان المصلي ممتلئ بالنجاسة، بول وغائط. لكن قالت العلماء النجاسة في معدنها، يعني في محلها في مكانها الذي هي فيه، غير النجاسة في غير معدنها. فالنجاسة إذا انفصلت عن محلها لها حكم، وإذا كانت في محلها ليس لها حكم، لا تعتبر نجاسة، لا تعد نجاسة في محلها، لكنها نجاسة إذا انفصلت. وهكذا. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. قال الماتن وإن طين أرضا نجسة، يعني أرض متنجسة وفرش عليها طين، فرش عليها طين أو جعل عليها اسمنت أو جعل عليها قار، قال صحت الصلاة وكرهت الصلاة وصحت، يعني تصح الصلاة مع الكراهة، تصح الصلاة مع الكراهة. أو فرش عليها فراش، فراش طاهر، كرهت الصلاة أيضا مع الكراهة، مع صحت الصلاة مع الكراهة. طيب لماذا صحت الصلاة مع الكراهة يا ماتن رحمك الله؟ قال لأنه اعتمد على أرض النجسة، وإن كان هو لم يباشر النجاسة، لأن بينه وبين النجاسة حائل، وهو الطين أو الإسمنت أو القار أو الفرش، لكنه اعتمد على أرض النجسة، على محل النجس، قالوا فتكره صلاته والحالة هذه. هذا كلام الماتن رحمه الله تعالى. والصواب إن شاء الله تعالى أن الصلاة صحيحة من غير كراهة، لأنه لم يلاقي نجس ولم يباشره، لم يلاقي نجاسة ولم يباشرها، وكونه اعتمد على نجس وبينه وبينها حائل طاهر لا يؤثر على صلاته، الصلاة صحيحة من غير كراهة إن شاء الله تعالى. نعم. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. وإن كانت بطرف مصلى، يعني يصلي على فرش، يصلي على فرش سجادة أو في أي فرش، والمكان الذي يصلي فيه طاهر، لكن طرف المصلى الآخر فيه نجاسة، قال صحت صلاته، يقول الماتن صحت صلاته إن لم ينجر بمشيه، إن لم تنجر النجاسة بمشيه، يعني لو كانت النجاسة مرتبطة بالمصلي وهي في طرف المصلى، فإذا مشى انجرت معه، انساقت خلفه، تبعته، هذه يقول لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، لأنه استتبع النجاسة فكأنه حامل لها فلا تصح الحالة هذه. أما إذا لم تنجر بمشيه وذلك بأن كان بيده حبل أو خيط وقد ربطه بحجر كبير نجس لا ينجر بمشيه. يقول ظاهر كلام الماتن أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لأن النجاسة لم تستتبعه لو أراد أن تتبعه. أما الأولى قالوا لو ربط الحبل الذي هو الحبل المتصل به بالمصلي بكلب صغير الكلب نجس، فإذا جره انجر خلفه، قالوا لا تصح. وهذه المسألة قالوا الصلاة لا تصح، وهذه المسألة يلغز بها فيقال رجل ارتبط في صلاته بنجاسة كبيرة عظيمة وصحت صلاته لم تبطل، وارتبط رجل آخر بنجاسة قليلة خفيفة ارتبط بها واتصل بها صحت صلاته. هذا هو المراد المرأة الذي ذكره الماتن. لكن أيضا الصحيح أنه إذا لم يباشر النجاسة ولم يكن حاملا لها، لم يباشرها ببدنه ولا بلباسه ولم يستند إليها ولم يحملها، أن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة إن شاء الله. لأن المبطل للصلاة يا إخوة هو ملاقاة النجاسة وحمل النجاسة ولم يكن شيء من ذلك. فلو كان مرتبطا بنجاسة عظيمة في حجر عظيم لا ينجر، صلاته صحيحة لا إشكال. وكذلك لو كان مرتبطا بنجاسة خفيفة تستتبعه لو استتبعها صلاته صحيحة على الصحيح إن شاء الله. لكن الماتن يقول لا، إذا كانت تستتبعه لو استتبعها لا تصح الصلاة. وهذه الأمور يا إخوة يجعلها الفقهاء رحمهم الله تعالى للاحتمالات، قد توجد، قد يأتي إنسان قديما، أما الآن الأمور اختلفت. حتى الآن الذين يربون الكلاب قد يأتي مثلا يصلي ويجعل حبل بينه وبين الكلب ويكون الكلب في طرف الحبل وهو في الطرف الآخر حتى لا يذهب الكلب. وكذلك لو كان أيضا معه حمار، يعني راحلته حمار التي يتنقل عليها، وجعل هذا الأمر في الحمار، هذه قديما موجودة وقد توجد الآن. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. ومن رأى نجاسة ماذا؟ بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. انتبهوا لهذه المسألة، هذه المسألة من المسائل المهمة. يعني إنسان رأى بعدما فرغ من صلاته على بدنه أو في ملابسه نجاسة، والنجاسة هذه لا يعفى عنها، يعني كثيرة، أما إذا كان يعفى عنها الأمر يسير، إذا كانت يسيرة، لكن الحال أنها لا يعفى عنها. هذا الذي رأى النجاسة لا يعلم هل هي كانت في الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يعني هو رآها بعدما فرغ من الصلاة ويجهل يجهل أمرها هل كانت في صلاته أو قبلها. قال الماتن صحت صلاته ولا إعادة عليه، صحت صلاته ولا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه أدى صلاته بيقين أو بغلبة الظن أنه لا نجاسة عليه، والأمر الآن مشكوك فيه، وبعد فراغه من العبادة، والشك بعد الفراغ من العبادة لا ينظر إليه. الشك بعد الفراغ من العبادة سواء كان شكا في الطهارة بعد الفراغ من الطهارة، أو شكا في الصلاة بعد الفراغ من الصلاة، أو شكا في الطواف بعد الفراغ من الطواف، لا ينظر إليه خالص. ولهذا قال الشاعر والشك بعد الفعل لا يعتبر، يعني بعد فعل العبادة، والشك بعد الفعل لا يعتبر. كذا إذا الشكوك تكثر، إذا كانت كثيرة أيضا لا تعتبر. فصلاة الصلاة هنا صحيحة، لكن لو علم أنها أن عليه قبل الصلاة، وسيذكرها الماتن الآن. نعم، ماذا أعيد القاعدة؟ ومن رأى عليه نجاسة، عليه يعني على بدنه أو على ملابسه، نعم، بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، والحال أنها لا يعفى عنها، كثيرة النجاسة، نعم. وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. وإن علم، يعني علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن نسيها، أو جهل حكمها أنها نجاسة، يقول الماتن أعاد. الماتن يقول أعاد. لماذا؟ لأنه فرط، كان عالما بالنجاسة لكن نسي وفرط، وأيضا ولم يسأل عن الحكم الشرعي، كان يجهل حكمها. الماتن يقول يعيد الصلاة. والصواب يا إخوة إن شاء الله أنه لا يعيد إذا نسيها أو جهل الحكم، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. فالإنسان لا يؤاخذ بالنسيان ولا يؤاخذ بالجهل. إذا علم أن النجاسة كانت في الصلاة لكن نسيها، نسي أن عليه نجاسة، أو جهل حكمها، جهل أنها لا تصح معها الصلاة، القول الصحيح أن صلاته صحيحة لأنه أدى الصلاة على الوجه الذي أمر به. طيب، قد يأتي سؤال هنا، لو نسي الطهارة من الحدث وصلى بغير طهارة، هل يعيد ولا يعيد؟ هل يعيد الصلاة ولا يعيد لو صلى بغير طهارة من الحدث؟ نعم يعيد. طيب هذا كيف نقول صحت صلاته؟ قالوا لأن المأمورات لا تسقط بالنسيان ولا تسقط بالجهل، والطهارة من الحدث من المأمورات، لكن الطهارة من النجاسة من التروك، وهذه تسقط بالنسيان وتسقط بالجهل، ولهذا تزول النجاسة بغير نية. إذا زالت النجاسة بأي مزيل أزالها من اللباس أو من البدن صحت الصلاة ولو كان بدون نية ولو لم ينوي الإزالة. نعم. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. ومن جبر عظمه بنجس، يعني إنسان انكسر عظمه ولم ينجبر، ما حصل يعني طاهرا يجبر به إلا عظم كلب نجس، فجبر بعظم الكلب، هل يصلي به؟ نعم يصلي به إذا كان في قلعه ضرر، ولا شك أن في قلعه ضرر، إذا كان في قلعه ضرر يصلي فيه ولا حرج، يصلي بهذا العظم النجس ولا حرج. طيب هل يتيمم؟ المذهب عند فقهاء الحنابلة أنه إذا كان العظم النجس بارزا لم يغطه اللحم يتيمم معه، أما إذا كان غطاه اللحم لا يتيمم، الصلاة صحيحة. أعيد، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. لم يجب، لاحظوا الماتن ماذا يقول لم يجب قلعه مع الضرر. طيب إذا كان ما في ضرر، إذا كان يقلع بدون ضرر يعني يقلع لأنه نجس، لكن العظم إذا جبر بشيء آخر فقلعه في ضرر، سواء كان جبر بنجس أو جبر بطاهر، فلم يعني يجب قلعه وتصح الصلاة إن شاء الله. نعم. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. وما سقط من الإنسان من عضو جارح مثلا يد أو أصبع أو سن سقط منه، قال فطاهر طاهر. لماذا؟ لأن فيه قاعدة مأخوذة من حديث، ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الإنسان المؤمن طاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجسه شيء، إن المؤمن طاهر، سبحان الله، إن المؤمن طاهر لا ينجسه شيء. فما سقط منه وهو حي فهو طاهر، من عضو من يد أو رجل أو سن أو ما شابه ذلك فهو طاهر. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة. نقف على هذا لأن الماتن الآن سيذكر بعض الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها وهي كثيرة، ونقف عليها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب، وفق الله الجميع. هل يجوز الاغتسال من الفندق بنية العمرة ولبس الإحرام؟ نعم يجوز، يجوز الاغتسال في الفندق ولبس الإحرام في الفندق، ويجوز أن تعقد النية من الفندق، لكن الأفضل أن تعقد النية إذا حذيت الميقات، هذا هو الأفضل، ولو عقدتها في الفندق جاز، لكن الأفضل أن تدخل في النسك إذا حاذيت الميقات. نعم. هل أستطيع الدخول إلى دورات المياه وفي جيبي الجوال وفيه القرآن؟ نعم هذا لا بأس، مثل الإنسان الذي يحفظ القرآن في قلبه في جوفه، لكن إذا كنت تعلم أن أحد على كل هذاك في الاتصال في التنبيه، هذاك التنبيه لا يجوز أن تجعل التنبيه قرآن، لأنه قد يأتي اتصال وأنت في الحمام فينطق الجوال بالقرآن وأنت في الحمام. أما إذا كان القرآن قد حمل في الجهاز في القرآن ودخلت به الحمام لا بأس. رجل أخذ مال رجل ثم رجع، أخذ مال رجل بغير وجه شرعي ثم رجع إلى الصواب فقال له هذا المال هدية لك، فهل هذا العمل صحيح؟ نعم هذا العمل صحيح، إذا خاف أنه يترتب على إخباره مفسدة أو يعني مشكلة بالنسبة له للآخر، يجعل يعطيه هذا المال ويقول هذا هدية لك ويكفي إن شاء الله، وتوبته صحيحة إن شاء الله، ونسأل الله له الثبات الذي تاب. نعم. أيهما أفضل، الذكر الجماعي بالصوت المنخفض أو الصوت المرتفع؟ الذكر الجماعي كله لم يرد، لكن بعض الشيء أهوى من بعض، فالذكر المنخفض أولى من الذكر الجماعي المرتفع، والأفضل من هذا كله كل إنسان يذكر الله عز وجل على انفراد، أولا أنه أجمع للقلب، وثانيا أنه أبعد من الرياء من الذكر الجماعي. نعم. هل يجوز حضور ولائم العزاء والمولد النبوي؟ إذا كان يستطيع النصح والتوجيه والإرشاد للحاضرين نعم، أما إذا كان يحضر للطعام فقط، خصوصا إذا كان معروف طلب العلم ويكون هذا تأييدا للبدعة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. هل يجوز طلب البركة من الولي الصالح والشفاعة منه؟ أنا أسألكم سؤال، هل يجوز هذا الأمر؟ يجوز أو لا يجوز؟ يا إخوان الولي الذي مات لو يستطيع أن ينفع نفسه سأل الله عز وجل أن يبعد عنه الموت، ملك الموت، لكن لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا غيره. الله جل وعلا ماذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ويقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فإنما أنا بشر إنما أنا بشر مثلكم. هذا الرسول مع أنه أفضل خلق الله، فكيف بالأولياء؟ لكن إذا كان الإنسان حي ويظهر عليه الصلاح ويظهر عليه الاستقامة ويظهر عليه الخير، لا مانع أن تطلب منه الدعاء يدعو لك. نعم لا مانع من هذا، أما إنسان ميت تطلب منه الدعاء وتطلب منه التوسل، توسل يعني يتوسل لك عند الله، أو تطلب منه الشفاعة، هذا لا يجوز. الشفاعة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم. ما قولكم في كشف المرأة وجهها في هذا العصر؟ هذا السؤال يحتاج إلى وقت طويل، الآن ما عندنا وقت، لكن لعله غدا إن شاء الله، لعل السؤال يكون غدا إن شاء الله عن هذا، لعل الجواب يكون غدا عن هذا السؤال إن شاء الله. نعم. لو كان مقدار الرقعة أكثر من 4 أصابع ما قولكم في ذلك؟ الماتن ما حدد يعني قدر الرقاع التي يرقع بها الثوب إذا كان الرقاع من حرير، لم يحدد، لأن الغالب أن الرقاع تكون 4 أصابع فأقل، هذه الرقعة الغالب أنها تكون كذا، لكن الماتن لم يحدد. أما إذا كانت أكثر من 4 أصابع فلعل الكلام السابق يفسرها أنه لا يجوز استعمال اللباس إذا كان فيه أكثر من 4 أصابع. حكم بول وبراد ما يؤكل لحمه؟ هذا الصحيح أنه طاهر، يعني بول ورجيع ما يؤكل لحمه الصحيح أنه طاهر إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال نعم صلي في مرابض الغنم، ومرابض الغنم من المأكول اللحم وهي طاهرة، يعني الغنم وكذلك الإبل وكذلك البقر، لكنه نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لحكمة نذكرها بعدين إن شاء الله. نعم. أفطر رجل في رمضان متعمدا لأنه مسافر لجلب السجائر والدخان، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا لا يجوز. الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون السفر لا يعني سفر المعصية لا يجوز الترخص به، سفر المعصية لا يترخص به من سافر سفر معصية، ومن سافر لجلب السجائر والدخان هذا سفر معصية، فقالوا لا يترخص برخص السفر، لأن رخص السفر إنما جعلت رحمة بالأمة، فلا والرخصة لا تستباح بها المعصية. نعم. ولد عاق لأمه فهل يجوز لها أن تكتب التركة لإخوانه حرمانا له نظيرا لهذه المعاملة السيئة؟ إذا كان كافر لا يرثها، وإذا كان مسلم لا، فليس لها ذلك. ثم أيضا وصيتها بالتركة بعد وفاتها لا تصح للوارث، لا وصية لوارث، لكن لو أرادت أن تعطيها في الحال في الحياة إذا كان مسلما فيعني العدل بين الأولاد واجب في العطية، وإذا كان كافرا هذا لا يستحق إرثا، لا يستحق إرثا ولا هبة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى، والبقية غدا إن شاء الله.